أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل: ما حكم رفع اليدين عند التكبير في صلاة الجنائز؟ سنة رفع اليدين مع التكبير في صلاة الجنائز وفي الفريضة والنافلة في المواضع التي ورد الرفع فيها سنة. ولا وإذا لم يرفع يديه فالصلاة صحيحة. نعم.